بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمراد بإنزاله ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعروف أن القرآن الكريم قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، في مدة 23 سنة تقريبا. ويصح أن يكون المراد بأنزلناه أي أنزلناه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر بمعنى الشرف والعظمة والمنزلة الرفيعة، فسميت هذه الليلة بذلك لعظم قدرها وشرفها، إذ هي الليلة التي نزل فيها قرآن ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول ذي قدر لأجل إكرام أمة ذات قدر. هذه الأمة يزداد قدرها وثوابها عند الله تعالى إذا ما أحيوا تلك الليلة بالعبادات والطاعات. ويصح أن يكون المراد بالقدر هنا التقدير، لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء تقديره بعباده، أي إن ابتدأنا بقدرتنا وحكمتنا إنزال هذا القرآن العظيم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر التي لها ما لها عندنا من قدر وشرف وعظم، ولأن للطاعات فيها قدرا كبيرا وثوابا جزيلا. وليلة القدر هذه هي الليلة التي قال الله تعالى في شأنها في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وهذه الليلة هي من ليالي شهر رمضان، بدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال بعض العلماء: ومن الحكم في ترتيب المصحف أن سورة القدر وضعت عقب سورة العلق، مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدها، وكأن ذلك إيماء إلى أن الضمير في أنزلناه يعود إلى القرآن الذي ابتدأ نزوله بسورة العلق. وما أدراك ما ليلة القدر، أي وما الذي يدريك بمقدار عظمتها وعلو قدرها؟ إن الذي يعلم مقدار شرفها هو الله تعالى علام الغيوب. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ليلة القدر أفضل من ألف شهر بسبب ما أنزل فيها من قرآن كريم يهدي للتي هي أقوم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبسبب أن العبادة فيها أكثر ثواباً وأعظم فضلا من العبادة في أشهر كثيرة ليس فيها ليلة القدر. والعمل القليل قد يفضل العمل الكثير باعتبار الزمان والمكان وإخلاص النية وحسن الأداء. ولله تعالى أن يخص بعض الأزمنة والأمكنة والأشخاص بفضائل متميزة، والتحديد بألف شهر يمكن أن يكون مقصودا ويمكن أن يراد منه التكثير، وأن المراد أن أقل عدد تفضله هذه الليلة هو هذا العدد، فيكون المعنى أن هذه الليلة تفضل الدهر كله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح هو جبريل عليه السلام، وذكره بخصوصه بعد ذكر الملائكة لمزيد الفضل واختصاصه بأمور لا يشاركه فيها غيره. والمعنى ومن مزايا وفضائل هذه الليلة أن الملائكة وعلى رأسهم الروح الأمين جبريل عليه السلام ينزلون فيها أفواجا إلى الأرض بأمره تعالى وبإذنه، وهم جميعا إنما ينزلون من أجل أمر من الأمور التي يريد إبلاغها إلى عباده. ونزول الملائكة إلى الأرض من أجل نشر البركات التي تحفهم، فنزولهم في تلك الليلة يدل على شرفها وعلى رحمة الله تعالى بعباده. وقوله من كل أمر أي تنزل الملائكة بكل أمر قضاه الله تعالى فيها، وليس المراد أن تقدير الله لا يحدث إلا في تلك الليلة، بل المراد إظهار تلك المقادير لملائكته. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هذه الليلة يظلها ويشملها السلام المستمر والأمان الدائم لكل مؤمن يحييها في طاعة الله إلى أن يطلع الفجر، أو هي سالمة من كل أذى وسوء لكل مؤمن ومؤمنة حتى طلوع الفجر. وقد أفاض العلماء في الحديث عن فضائل ليلة القدر وعن وقتها وعن خصائصها، وقد لخص الإمام القرطبي ذلك تلخيصا حسنا فقال: وهنا ثلاث مسائل: الأولى في تعيين ليلة القدر، والذي عليه المعظم أنها ليلة 27، والجمهور على أنها في كل عام من رمضان، وقيل أخفاها سبحانه في جميع شهر رمضان ليجتهدوا في العمل والعبادة طمعا في إدراكها. والمسألة الثانية في علاماتها، ومنها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. والمسألة الثالثة في فضائلها، وحسبك قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، وقوله: تنزل الملائكة والروح فيها. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتفعين بهذه الليلة المباركة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.